نبقى سوا بالهوى وبالروح وبتنينن سوا. مش معقول اترك قلبي بغربي وحبي غربني يعذبني. يا قلبي يا عمري بنسى امري بنسى حالي بالحب بعد من ليالي تساعدني تحقيق حقيقة مالي لقيني هني.